بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى: وزيادة محرم أو زوج لها كرفقة أمنت بفرض. هذا هو الفرق الثالث الذي بين المرأة والرجل في أحكام الحج. تقدم ذكر الشرطين الآخرين، وهما أنها لا تمشي إذا كان ما تمشي فيه طويلا، تقدم بحث ذلك. الثاني أنها لا تركب البحر، أن في ذلك المظنة التي سلف ذكرها. الثالث أنه يجب عليها أن تكون مع محرمين أو مع رفقة أمنت إذا تعذر وجود المحرم، أو وجد ولكنه أبى، أو لم يأبى ولكنه عجز. ففي هذه الصور الثلاث المرأة يصح أن تكتفي في هذا السفر بالرفقة المأمونة التي فيها الأمان. قد تقدم أن هذه المرأة أيضا يشترط فيها أن تكون مأمونة في ذاتها، وهذا كله الغرض من اشتراطه هو تحصيل ساتر هذه المرأة وعفتها وحفظها مما يمس عرضها أو بدنها أو مالها، وهذا من باب تنزيل مقاصد الشرع في الأحكام. المقاصد الشرعية المبنية على الحفظ لما هو معروف، في بيان المقاصد يخالل الفقه كله، يختلط مع الفقه كله، فيكون في باب الطهارة، ويكون في باب الصلاة، ويكون في باب الحاج، ويكون في باب الصيام. هذه المقاصد الشرعية التي قصد الشرع إلى تحصيلها بالدين قد تجدونها مبثوثة متفرقة في سائر أبواب الفقه، وذو الرغبة في تحصيلها يجمعها. إذن فمن فروع هذا الحفظ هذا الذي الكلام فيه: المرأة يحفظ عرضها، يحفظ بدنها، يحفظ مالها. فلهذا اشترطت هذه الشروط لتحقيق هذا الحفظ لها في هذا السفر. وتقدم أن الرفقة التي تحقق للمرأة ما يحققه المحرم تنزل منزلة المحرم، وقد تقدم بيان وجه ذلك، وأن المسلك المتبع في بناء هذا الفرع هو استنباط المعنى، استخراج المعنى من النص ومحل النص. فإنه لما قال عليه السلام: لا تسافر المرأة 3 أيام، في رواية غير هذا، إلا مع ذي محرمين، قيل بأن هذا المحرم لا بد أن يكون تخصيصه بالذكر لخصوصية قائمة به، فلم يرى هنا وصف مناسب يمكن أن يكون متعلق هذا الحكم إلا تحصيل هذا الحفظ الذي سبق ذكره: حفظ البدن وحفظ المال وحفظ العرض. وإذا كان هذا هو المعنى الذي بني عليه هذا الحكم، فإن الأصل يستنبط يسمى بالمعنى، ثم حينئذ يصير هو المعول عليه في بناء الأحكام. وهذه طريقة أهل المذاهب الأربعة، ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية وبعض ممن سار على سبيلهم، فكان يستوحش من هذه الطريقة في بناء الأحكام، ويتعلق بظواهر الألفاظ ولا يتخطاها إلى هذا العمل الفقهي الذي هو لب النظر الفقهي وروح الاجتهاد. إذن فالحديث كما تعلمون ورد، ثم نظر في هذا الحديث فاستنبط منه هذا المعنى الذي ذكر، وأن المحرم خص بهذا الحكم لخصوصية فيه. والخصوصية المناسبة لهذا الأمر هي أنه ممن يصدر منه حفظ البدن لهذه المرأة وحفظ عقلها وحفظ مالها. فإذا كان هذا هو الذي بني عليه هذا الحكم يستنبط هذا المعنى، وحينئذ يكون هو الذي يبنى عليه الحكم، وكل ما يحقق هذا المعنى فإنه يندرج تحت مفهوم المحرم، فصار المحرم حينئذ وصفا آخر جديدا. وهذا في الحقيقة طريقة في الفقه تقدم بها الفقهاء قبل ما يسمى بدراسة الألفاظ دراسة مفهومية، سواء كانت فلسفية أو غير فلسفية. لأنكم تعلمون أن من ادعوا الآن أنهم قد تمكنوا في الألسن في أعلى مراتبه، فإنهم عندهم ما يسمى بتحليل الألفاظ، فيصيرون الاسم صفة ويصيرون الصفة اسما، ويصيرون الاسم مصدرا ويصيرون المصدر اسما. هذا مدخل من مداخل الآن الدراسة في الألسن كما هو معروف في التحليلات النفسية عند الكتاب في علم النفس. وإذا رجعتم إلى ما كتبه بعضهم في هذا الباب فستجدون أن هذه هي الطريقة. الفقهاء تقدموا على هؤلاء جميعا. فالمحرم في الحديث لم يبقى محرما، لم يبقى محرما، بل بدل بوصف آخر: لا تسافر المرأة إلا ومعها من يحفظ بدنها وعرضها ومالها. وهذا تقدم كبير في أخذ المعاني من الألفاظ وتغيير الألفاظ بعضها ببعض. كان للفقهاء شأن بعيد في ذلك، على أنهم على كل حال يهتدون في هذا بما تقرر في الشرع من المقاصد والمعاني التي بني عليها. إذا خلاصة الكلام أن الرفقة المأمونة إذا كانت موجودة تحل محل المحرم، لكن كما سبق أن ذكر فيما سلف أن الذي يظهر أن هذه الرفقة الآمنة ينزلونها منزلة ما يجري فيه حكم الرخصة، هو الظاهر. فإن كان المحرم موجودا حصل المراد، وكما سبق ذكر المحرم الذي يتحقق به ذلك المعنى الذي سلف ذكره. أما إذا كان المحرم قد تحقق فيه أنه لن يحفظ هذه المرأة وربما يهملها أو قد يزور عليها ما يناقض القصد الشرعي، فحينئذ هذا المحرم لا يلتفت إليه. هنا تدرك أن الشرع لم يقصد إلى ذات المحرم، وإنما قصده إلى شيء آخر. فالفقهاء يعلمون هذا. قد سبق أن الإمام مالك لم يكن يرى المحرمية في ابن الرجل على الوجه الذي تقدم ذكره. خلاصة الكلام أنه إذا أجد رفقة الآمنة فإنها تقوم، ولكن هذا كله إذا لم يوجد المحرم أو أبا أو عجز. هذا ما يتعلق بهذا الفرع وتقرره بين فلا حاجة إلى إطارة الكلام فيه. ثم قال قال المحشي أمس: وأما لو امتنع زوج والمحرم من السفر معها إلا بأجرة لزمتها. نعم نعم نعم، لأن هذا من باب شراء الماء في الوضوء، ولكن حتى هذه الأجرة يجب أن لا تكون أن يكون فيها إجحاف. أما إذا طلب منها مثلا مالا كثيرا، الرجل أنا لن أذهب معك كذلك المحرم إلا بمال كثير، وكان هذا المال يجحف بها، فإنها تنتقل إلى الاقتصار على الرفقة المأمونة. إذا تزاحم زوجها وأخوها هل لها الاختيار أو يقدم الزوج على الأخ؟ لها الاختيار، لأن كل واحد منهما يحقق نفس الغرض الشرعي في الأمر. فإذا رأت أن الزوج هو أحسن وأفضل لصبره وتحمله ولأنه الأكثر مناسبة للحفظ يقدم، والأخ كذلك. على كل حال لها الحق في أن تختار، وليس لأحد منهما الفضل على الآخر. شيخنا، إذا كانت الرفقة المأمونة رخصة فهل يمكن أن نأخذ الرخصة من غير النص؟ أن نستخرج الرخصة من غير النص؟ نعم، إذا استنبط المعنى، فإنه يعطي الرخصة. نعم، من فوائد استنباط المعنى ليس فقط تعميم الحكم، ولكن هذه إذا عمم الحكم قد يكون من ثمرات ذلك في بعض المواقع أنك قد تحصل على حكم ولكنه رخصة. يمكن بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وفي الاكتفاء في الرفقة المأمونة بنساء فقط أو رجال فقط، وحينئذ فالمجموع أحرى أو بالمجموع، يعني أو لا بد من المجموع تردد، الأولى تأويلان. نعم، النص الذي ورد في المذهب أن غالب كتب المذهب الآن كثيرا ما كانوا يشتغلون بتحقيق النقل، والمطلوب في الحقيقة أن يشتغل بتحقيق النقل مع التأصيل والتخريج والتوجيه، أن هذا غير كاف. نعم، اشتغل المالكة كثيرا بالكلام على هذا الفرع من حيث نقله، فنقل عن الإمام مالك ما يدل على أن الرفقة قد تكون رجالا ونساء، وهذا ظاهر اللفظ، وهذا اللفظ نفسه هذا وفي هذا اللفظ نفسه يؤخذ منه أنه يمكن الاقتصار. على كل، فهذا طريقة معروفة عند المتقدمين، أن الإمام إذا قال قولا فإنه يوجد جماعة ممن يفسرون نصوصه. ومن المعلوم أن تفسير نصوص أئمة المذاهب، سواء كانت مذاهب فقهية أو كلامية أو غيرها، لا تكون إلا للقواعد. مثلا إذا قيل بأن الإمام مالك جملة من مفسر نصوصه، فيذكر مثلا من ذلك سند بن عنان وعياض وابن مواز ومجموعة من المفسرين نصوص المذهب، هذا التفسير ليس تفسير ألفاظ، وإنما هو تفسير معاني. ولذلك محل الآن الذي يشتغل عليه مفسر نصوص المذهب ليست هي الألفاظ اللغوية، لأن هذا لا يسمى تفسير كلام الإمام. محل اشتغالهم في المطلقات، محل اشتغالهم في الألفاظ العامة، محل اشتغالهم في مثل هذا النص الذي يمكن أن يكون فيه الترجيح. بي إذن إذا قيل مثلا مناهج تفسيري مقالات الإمام مالك مثلا وغيره شعري ولا غيره، مناهج، ما الذي سيذهب إليه الدارس ليبحث فيه عن القبض على المنهج؟ هل سيذهب إلى الحروف أو الأسماء أو الألفاظ اللغوية؟ هذه ليست مواقع اكتشاف المناهج. من تكتشف المنهج ديال المفسر في هذه الأشياء اللغوية التي يدركها كل من نظر فيها؟ لا، يذهبون إلى مثلا مقالة للإمام فيها مطلقة، فينظرون في المراد بها هل هي مطلقة حقيقة أو مقيدة. ولهم طرق فيما سيأتون به في حالة وجود هذا اللفظ المطلق. هنا كيف المنهج ديال مفسر النص، كيف ينظر في لفظ المطلق إذا جاء عن الإمام؟ هل يستعمل قواعد ويستعمل أقوال أخرى في تقييده، أو يبقيه ويفسره على طريقته على ما هو عليه؟ وكذلك إذا وردت ألفاظ عامة كيف يتصرف معها مفسر النص؟ هل يبقيها على العموم أو أنه يستعمل طرقا أخرى من أجل تخصيصها؟ ومتى يستعمل التخصيص أو متى يستعمل التقييد؟ وهكذا أيضا في النصوص المحتملة، حال هذا النص مثلا، هذا النص فيه عبارة تدل على احتمال أن يكون مراد الإمام مالك في تفسير مفهوم الرفقة الرفقة التي تتكون من الرجال والنساء، ويمكن أن يكون كلامها أيضا مفسرا أنه يحتمل ذلك بالنساء فقط. الذي يفسر النصوص هنا قد يكون ممن يقبل التخريج من ظواهر الألفاظ، ويمكن أن يكون ممن يرجح بتحصيل المصلحة، فيقول ما الذي يحقق مصلحة هذه المرأة على وجه أحسن؟ هل الذي يحقق المصلحة في الحفظ والصون لهذه المرأة أن تكون مع رجال ونساء أو مع النساء فقط؟ هكذا يمكن أن يكون منهجه في مثل هذه الألفاظ. على كل، فالذي عليه المدار في مثل هذه الفروع هو تحصيل القصد من هذا الأمر. فإن كان ما، وهذا قد يختلف باختلاف البلدان ويختلف باختلاف الأزمان ويختلف باختلاف الأشخاص، فإذا ظهر أن المرأة تكون في أمن إذا صاحبت النساء على وجه أفضل فليقضى بذلك وليحكم به، وإذا كان وجود الرجال مما يزيد هذا الأمر ثباتا وتحقيقا فإنه يقضى بمصاحبة هذه الرجال والنساء. هذا هو الذي يتمسك به في هذا المقام، والموضوع كاف في بيان ما يرجح في هذه المسألة. قوله تأويلان: ففي المواقع عن عياض اختلف في تأويل قول مالك تخرج مع رجال ونساء، هل المراد مع مجموع ذلك أو في جماعة من أحد الجنسين؟ وأكثر ما نقله أصحابنا اشتراط النساء، ويظهر من كلام صاحب الإكمال أنها ثلاث تأويلات على المدونة، ولو أراد المصنف موافقته لقال وفي الاكتفاء بنساء أو رجال، أو لا بد من المجموع، أو لا بد من النساء يعني منفردات أو مصاحبات للرجل للرجال تأويلات. انظر الحطاب انتهى من البناني. لا بد أن يستصحب في مثل هذا الباب ما يحقق مقصود الشرع الأصلي من وجود من إيجاب وجود المحرم مع المرأة، وهو الذي سيستضاء به في مثل هذه الأحكام أيضا. فإن كان الشخص يرى أن مصاحبة الرجال للنساء يخل بالستر ويضر بالعفة، وقد يكون مظنة المخالفة الشرعية في ذلك، فإنه يقضي بمصاحبة المرأة للنساء فقط. وإذا ظهر له أن لوجود الرجال مزيد تمكين من الحفظ في هذا الباب فإنه يقضي به، لا يمكن أن يقضى بالحكم هنا مع عدم مراعاة هذا المقصد الشرعي الذي هو مأخذ الترجيح في هذا الفرع. هذا ما يتمسك به في هذا المقام ما دامت الرفقة المأمونة قد كانت كافية مغنية عن المحرم. وصح الحج فرضا أو نفلا بالحرام من المال فيسقط عنه الفرض والنفل، وعصى إذ لا منافة بين الصحة والعصيان. هذه مسألة تكرر ذكرها في مناسبات ودرست في كتب مختلفة، تذكر هذه المسألة مسألة التوسل إلى الواجب الشرعي بالحرام في باب الوضوء في الماء المغصوب، وتذكر أيضا في باب الصلاة في الصلاة بالماء المغصوب أو بالثوب المغصوب، وتذكر أيضا في نفس الأمر في الصلاة في الأرض المغصوبة، وكذلك أيضا تذكر هنا في الحج بالحرام. والطريقة المسلوكة في دراسة هذه المسألة تقدم ذكر مراتب القول فيها، والخطوة الأولى التي يتابعها في مجرى النظر في هذه الجزئية هي أولا أن يقال لتحصيل المناط، أن يقال هل هذا الحرام يتوقف حصوله على هذا الفعل، هل هذا الحرام يتوقف حصوله على هذا الفعل الشرعي أو لا. هذا هو المفتاح الأول الذي يفتح به النظر في هذه الجزئية، لمن هذا هو الذي يبدأ به، هل يتوقف هذا الحرام، هذا الحرام الذي سيرتكب، هل يتوقف حصوله على هذا الفعل الشرعي أو لا. فإن كان هذا الفعل الحرام يتوقف حصوله على هذا الفعل الشرعي وحده فإن هذا ما يسمونه بوحدة الجهة، كيسموه وحدة الجهة، وحدة الجهة. ويمثلون لهذا بصوم يوم العيد، صوم يوم العيد، فهذا المنهي عنه لا يمكن أن يكون واقعا من المكلف إلا بهذا الصوم، فقط فهذا الفعل الشرعي هو الوسيلة إلى الوقوع في ذلك الأمر المنهي عنه. إذا حصل مثل هذا كي يسمى هذا وحدة الجهة، وإذا حصلت وحدة الجهة فإن ذلك يثمر الفساد والبطلان، هذا هو الذي تقرر وحدة الجهة. لا يمكن أن يتوسل إلى الوقوع في المنهي عنه إلا بهذا الصوم، هذه كتسمى وحدة الجهة. إذا فماهية الصوم هنا يخالطها النهي، يتوجه إليها النهي. هذا الصوم إذن باطل وفاسد، لأننا لو أردنا أن نرتكب شيئا آخر مما يكون محرما لا يمكن أن نصل إليه في هذه الصورة إلا بالإتيان بهذه العبادة في الأصل، اسمها وحدة الجهة. أما إذا وجد أن هذا الحرام لا يتوقف حصوله على هذا الفعل الشرعي، وأنه مستقل عنه، وأنه لا يدخل في ماهيته، فإن هذا يسمى عندهم بانفكاك الجهات، كغصب الأرض، غصب الأرض، غصب الأرض، الصلاة في الأرض التي غصبتها، الصلاة في الأرض المغصوبة مثلا، الأرض المغصوبة إذا وقعت الصلاة فيها فإن فيها الجمع بين عبادة وتلبس بفعل محرم وهو الكون والوجود في الأرض المغصوبة. لكن هل الغصب يتوقف قيامه بالغاصب على الصلاة؟ بمعنى أنه إذا لم يوقع الصلاة في تلك المغصوبة يرتفع الغصب، أم أن الغصب يوجد قبل الصلاة وبعد الصلاة؟ إذن الغصب بهذا الاعتبار لا يتعلق بالصلاة، عندوش علاقة بالصلاة، فهو وصف مستقل قائم بذات الغاصب، وطرو الصلاة ليس هو الذي يتوقف عليه هذا الأمر، هذا الوصف، ومقتضى ذلك هو انفكاك الجهاد، أن الغصب حاصل على كل حال، سواء دخل هذا في الصلاة أو لم يدخل فيها. فلو فرضنا مثلا أن شخصا غصب دارا، غصب دارا وسكنها، فهذا الشخص قد قام به الغصب، وكونه قد دخل في الصلاة في هذه الصلاة، هذا الغصب الآن هل له علاقة بهذه الصلاة أو لا؟ هذا محل بحث ونقاش شديد بين النظار في هذا البلد، قد كثرت فيها الجهات التي نظر فيها من هذا الموضوع، كما هو كما سبق أن ذكر ذلك بعض من ملامحه في كتاب جمع الجوامع. لكن الجمهور قالوا لننظر، انظروا في هذا الفعل الذي يأتي به هذا الشخص، هذا الشخص هذا، انظروا في فعله هل مازجه الغصب، هل هذا الغصب الآن أثر في ركوعه، هل أثر في سجوده. هذه أفعال بدنية تحقق وجودها في الخارج وهو يقصد بها الله تعالى، فالغصب هنا لم يرفع القصد ولم يرفع الفعل. لكي تفهموا هذا الأمر لا بد أن ينظر في هذا الأمر. من شرط رفع الماهية، شرط رفع الماهية الإخلاد بحقيقتها الظاهرة والباطنة. انظروا الآن في هذا المصلي، قصد الصلاة متوجها بهذا الأمر إلى ربه، هذا القصد الآن الذي هو القصد، قصد الصلاة إلى ربه، هل رفعه الغصب وأثر فيه الغصب؟ لم يؤثر فيه. انظروا الآن إلى ركوعه وسجوده، ركوع حين ركع هل أتى بالركوع بتمامه كاملا؟ وعندما سجد هل أتى بسجوده كاملا؟ إذن تحققت الماهية الظاهرة والباطنة. أما الماهية الظاهرة فهو أنه قصد الصلاة إلى ربه ولم يخلط بهذا القصد شيئا مما يرفع حقيقته. فلو قصد أن يسجد للصنم أو أن يسجد لغير ذلك لكان ذلك قد أثر في هذه الحلية الباطنية، فسيؤدي ذلك إلى بطلان الماهية الباطنية. وكذلك لما ركع نظرنا في ركوعه فوجدناه قد جاء به بحقيقته وماهيته، فلم يرتفع من الركوع شيئا من حقيقته، وحينما سجد أيضا أتى بنفس الأمر. فكيف يمكن للغصب إذن أن يدخل في حقيقة الصلاة؟ كيف يمكن أن يدخل فيها؟ كيف يمكن أن يدخل في حقيقة الصلاة ويؤدي إلى بطلانها؟ لأن بعض الناس مثلا يقول هذا مثل هذا، الصلاة في المسجد الذي فيه القبر صلاة باطلة، أليس كذلك ما يقال؟ انظروا إلى صلاة هذا المصلي في حقيقتها الباطنية، هل اختلت؟ هل عندما توجه إلى الصلاة توجه إلى ربه؟ هل وجود هذا القبر أثر في نيته؟ أثر في قصده؟ أثر فيما في قلبه وهو يصلي؟ أم أنه كان ذلك كله بعيد عن نيته وقصده؟ إذن فلا علاقة لوجود هذا الشيء بماهية الصلاة في الباطن. ثم ننظر في ركوعه وفي سجوده الذي صحبه القصد في التعبد فوجدناه كاملا من ناحية الظاهر، ووجدناه قد أيضا قد تضمن أيضا القصد للعبودية لله، فمن أين سيأتي البطلان؟ إذن من شرط ارتفاع الماهية الإخلال بحقيقتها الظاهرة والباطنة، فإن لم يحصل شيء من ذلك فإنه لا يمكن أن يقضى بفساد الصلاة أو ببطلانها. قد يقفز البعض ويقول ولكن هذا غاصب، ليكن في علمك أن مما يميز العقل الفقهي هو جعل الماهية للحقائق الشرعية من مراكز الاعتبار في الأحكام، هذا يعتبر عندهم أساسا يقدسونه، لا يمكن لهم أن يتخطوا الحقيقة الشرعية إذا حصلت في الخارج. من قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ودامه، أو كما قال نفس الله بحقها وحسبه مع الله. إذا حصلت الماهية في الشرع فإنه يجب الخضوع لحكمها، الصلاة حصلت بتمامها بالظاهرها وباطنها، فكيف يمكن أن تتخطى الحقيقة الشرعية وتحكم بعدم وجودها مع تمام حقيقتها الشرعية؟ كيف يمكن أن تتخطى؟ وهذا الذي فيه الفرق الكبير بين من يحكم الحقائق والماهيات وبين من ينظر في ظواهر الألفاظ ولا يلتفت إلى هذه الجهة، لا يستطيع أن يتخطى هذا الأمر. إذن فإذا كانت الصلاة قد تحققت مع وجود هذه الشروط فيها، فكيف يمكن أن نقول بأن الصلاة باطلة؟ كيف ندير بها؟ خاصة ذاك الغصب اضطر لنا أن يؤثر لنا في حقيقتها، اضطر لنا في حقيقتها. لو فرضنا مثلا أنك صليت وقصدت غير الله بصلاتك بريائين أو بكذا، خلاص تلاشت الصلاة وذهبت حقيقتها، أن ما هي تعالى الباطن ينزل. ولو فرضنا أنك تصلي وقد رفعت الركوع أو السجود وأخللت بحقيقته، خلاص الصلاة ذهبت. لكن لما كانت الصلاة بحقيقتها التي تطلب فيها في الباطن والظاهر قد تحققت، فكيف يمكن أن تقول بأنها لا وجود لها مع تمام حقيقتها الشرعية؟ هذا أيضا يقال في جميع المفردات التي تندرج تحت هذا الذي قرره. لا يؤثر سهم المتعلق به يخرج من الأرض المصرية الحقيقة الباطنية. هنا كان في كلتا الجهات، لأن لما تحققت الحقيقة الشرعية لا بد أن نعطيها، لا بد أن نعطيها ما يقتضيه حالها. أما الغصب فمخالفة شرعية تلبس بها هذا الشخص ولا تدخل في ماهية الصلاة، ما عندهاش دخل في ماهية الصلاة. لذلك هما الحقيقة ديال الصلاة هل اختل فيها شيء؟ فإن عدم هذا فهذا لابد أن يقضوا فيه بالفشك الجهاز. كاين غصب كاين ما عندوش علاقة بالصلاة، ما عندوش علاقة. ها؟ لا ما قالوش مفهوم. نعم من الحد، نعم إيه؟ واش تتحدث الآن عن وجوب الحج ولا عن صحة الحج؟ عمدة تتحدث الآن واش عن وجوب الحج ولا عن صحته؟ ما كاينش وجوب المال الحرام. المال الحرام حتى واحد ما قال بأنك إذا كان عندك المال الحرام يجب عليك الحج، لا أحد يقول هذا، إنما يتحدثون عن الصحة به وليس بوجوبه. حتى واحد ما قال بأن المال الحرام يقضي بوجوب الحج على صاحبه، حتى واحد ما قال هذا الشيء. هذه الصورة مفروضة في شخص سرق، غصب، ارتشى، باع خمرا، باع محرمات، فجمع المال ثم حج به. هذا هو الذي فيه الكلام. لا نستطيع، لا نستطيع أن نرفع الحقائق الشرعية ولا أن نرفع أحكامها بعد حصولها في الخارج. لا يستطيع أحد أن يقول لأن هذا الشخص الذي ذهب ودخل في الإحرام، خلاص دخل في الإحرام، ما الذي يمنعه أن يدخل في الإحرام؟ ما الذي يمنعه أن يتلبس بالإحرام؟ الغصب ما ليس له سلطان على هذا الأمر، ليست له سلطان تحرم على هذا الشخص أن يدخل في الإحرام، لأنهم لا يشترطون في من في من في من في من يدخل في الإحرام أن لا يتلبس بمحرم. يمكن أن يدخل في الإحرام بنيته وهو يغتاب الناس، يمكن أن يدخل في الإحرام وهو في حالة النميمة، يمكن أن يدخل في الإحرام وهو في حالة السرقة، من يمنعه من الإحرام؟ الإحرام له حقيقة وضعها الشرع، فإذا تحققت وقامت بالشخص خلاص أصبح محرما. وإذا دخل وطاف وطاف وطاف بالبيت، من الذي يقول له بأنك لم تطف؟ يقول لك لا، هذا الطواف غير موجود. هذا الطواف موجود، فيه سبعة أشواط، وبدأ من حيث يجب أن يبدأ، فكيف يمكن أن ترفع وجوده بعد تحققه شرعا؟ هذا ليس قادرا على أن يرفع الحقيقة الشرعية. هذا الوصف هذا ما عندوش القدرة باش يرفع الحقيقة الشرعية، ما يقدرش يرفعها لأنه لا ينافيها ذاتا، ما كينافيهاش ذاتا. الذي ينفي الشيء هو الذي ينافيه ويناقضه ذاتا، بأن يأتي الشيء ويناقض الفعل ويناقض القصد، هذا هو الذي يرفعه. أما هذا الشيء الآخر الذي يتصف به الشخص فلا يمكن أن يسمى رافعا للحقيقة الشرعية. هذا هو الجمهور، قول الجمهور في هذه المسألة. نعم، إذن فالذي حج بما يحرم انظروا إليه، حللوه، انظروا إلى طريقة التي حج بها، ثم انظروا في جميع تصرفاته. سرق مالا، ركب بها البخيرة، وصل الطائرة، وصل إلى الحج فأحرم، هذا الإحرام يدخل فيه ولا يدخل فيه؟ ننظر بطريقة التجريد في الحقائق. إذا جينا إلى حقيقة الإحرام نجد أن هذا الإحرام لا يشترى فيه أن تلبس الإنسان بالمحرمات، فإذا جعلنا ذلك فإن أكثر الناس لا يصلون. إذا كان كل من تلبس بصفات محرمات لا يمكن أن تصح منه العبادة، فكم من إنسان يدخل إلى المسجد وهو عاق لوالديه، وهو سارق، وهو غاصب، وهو كذا، كل هؤلاء يتحملون عشرات، ربما عشرات، الله أعلم، ربما عشرات من الصفات المحرمة، فنقول له لا، أنت صلاتك لا تصح لأنك اتصفت بصفة محرمة، كيف يمكن هذا؟ لن تصح عبادة إذا كنا نلاحظ الاتصاف بصفات من الصفات التي حرمها الله. غاصب، نعم غاصب، سارق، سارق، هو يدخل بها، ماذا سنفعل؟ إذن فكون الشخص قد دخل في الإحرام وهو متلبس بصفات معينة لا ترفع حقيقة الإحرام، لأنها لا تنافيها وجودا، لا في الحقيقة الطبيعية ولا العادية ولا العقلية ولا الشرعية، فلذلك صحح إحرامه. وإذا دخل وطاف فقد طاف، هذا الطواف قد حصله بتمامه، فإنما يناقض الطواف هكذا. وكذلك إذا سعى بين الصفا والمروة، وهكذا إلى أن يتم حجه، لا يوجد رافع واحد يرفع حقيقته الشرعية ولا حقيقته العادية، فكيف نقضي عليه بأنه لم يحج؟ حكموا الحقائق في موضعها، ودعونا مما قد يخالط الناس من الاحتمال، فإن هذا ليس حجة. هكذا واضح الأمر. جيد، ورد في هذا الموضع أحاديث فيها ما يدل على أن حج هذا الشخص غير مقبول، لأنه ورد في ذا قال لبيك اللهم لبيك، وقل لا لبيك ولا سعديك، زادك مركبك حرام، وملبسك حرام، وزادك فحرام، ارجع مأزورا غير مأزور، إلى آخره الحديث معروف. لكن هل يستلزم هذا بطن الحج؟ أو يجيب المصير إلى الجمع. ما هي طريقة المنهج المتبع في هذا المقام؟ الجمهور هو الجمع. لم يسقط الحديث ولا حتى وجود الفعل هذا من الاعتبار، ولكنه أيضا لم يسقط الحقيقة الشرعية. فقالوا بأن هذا الشخص الذي حج حجه صحيح، حجة الإسلام قد أداها، ما نقدروش من نرفع الحقيقة بعد ثبوتها، لكن هل هو مأجور في الحديث؟ غير مأجور، بل هو مأجور، فتمسك به بعضهم. وقال الآخرون الصحة تستلزم القبول والجزاء، وهذا غير مسلم، فإن الصلاة قد تصح ولا تقبل، من أتى كاهنا فصدقه لم يقبل الله صلاته 40 يوما، معنى هذا أن صلاته غير صحيحة؟ لا، صلاته صحيحة لكنها غير مقبولة، فالصحة لا تستلزم القبول، القبول يستلزم الصحة، ولكن الصحة لا تستلزم القبول. فالعبادة قد تكون صحيحة وتبرأ بها الذمة ولكنها ليست مقبولة. نعم. إذن فإذا نظرنا في الحديث ونظرنا في الحقيقة، فإن طريق الأسلم هو الجمع، فيقال صح حجه وثبت ولكنه آثم من جهته تلبسه بسرقة هذا الذي توصل به. ما فقط نريد أن ننبه هنا هو أمران فقط، هو محل التنبيه. الأمر الأول أن الحقيقة الشرعية يجب أن تكون معتبرة حين تقرر دلالة الألفاظ وجمع بين الأدلة. ما نلغيوش الحقيقة الشرعية، ما نتركوش الالتفات إلى الحقائق الشرعية، هذا مسلك خطير، وهو محل الاختلاف مع فقهاء المذاهب الأربعة في كثير من الأحكام وفي كثير من الآراء. من شوغ الحديث قال مأزورة غير مأزورة، لا لبيك ولا سعديك، في خلاص نحكم على الحجب بأنه باطل. لا، لابد أن ننظر إلى وجود الحقيقة الشرعية في الموضوع ونعطيها ما يقتضي حالها من الاعتبار. فإذا جاء دليل جمعنا بين مقتضى الحقيقة ومقتضى ذلك الدليل، هذا ما نريد التنبيه عليه، وهذا ما نريد أن نرده للأداء بعدما قضي على اعتباره في الأحكام. هذا الشيء لم يبقاش عنده اعتبار عند الحقيقة الشرعية في الأحكام. يكفي أنه الإنسان يلقى نص ثم ينزله على البطلان، هذه طريقة ظاهرية، وهذه ماشي طريقة الفقهاء. طريقة الفقهاء أنهم يستحضرون الحقيقة أولا باعتبار ذلك معلما من معالم بناء الحكم، ثم إذا جاءت النصوص حينئذ ينظر في مقتضاها مع اعتبار الحقيقة. يعني الحقيقة شرعية، لو قدر أن الإحرام لن يدخل فيه لكنا على طمأنينة بأن حج هذا باطل، لكن مشكلة أن الإحرام يدخل فيه، لأن الاتصاف بصفة المحرم بصفة المحرمة لا تمنع من القيام أي عبادة بالبدن، لأن التي ترفعها هي التي تنفيها، هي التي ترفع حقيقتها في الظاهر والباطن، أما هذه فترد فتشاركها في الوجود ولا ترفعها. وهذا مدخل النظر في هذه المسألة وما أشبهها. أما أن تقرر هل هو مأجور والحج وهل حجه مقبول وفيه الأجر وهو آثم من جهة أخرى، أو تقول بأنه أجر حجه قد ذهب، هذه مسألة تتعلق فقط بحمل في صورة الجمع، تحمل على هذه الصورة في الجمع أو تحمل في هذه المسألة الاجتهادية، وهكذا يقرر في غير هذه الصورة من الصور التي ترد في هذا المقام. نعم، نقل عن مالك وكذلك عن أحمد وجماعة من الأئمة المتقدمين، بعض الأئمة المتقدمين أن حج هذا باطل. ما وجه ذلك؟ ما وجه ذلك؟ اعتبروا أن تلبسه بهذه الصفة مؤثرة، اعتبروا تلبسه بهذه الصفة مؤثرة، وهذا يحتاج إلى تحقيق المناط. هل هي مؤثرة؟ إذا بد أن تحقق أن هذه الصفة في الحقيقة مؤثرة أو غير مؤثرة. أنت تعلم أن الفقه قد دخلت أدوات مختلفة والتي أدت إلى هذه الدراسة التجريدية، وهو أنه لما نظر في طريقة فهم النصوص خلت هذا النوع من الدراسة، وهو أن ننظر إلى الشيء من حيث حقيقته، فإن تحققت وثبتت قضينا بثبوتها في الخارج. أما أن نحسن فقط فنقول الغصب لما صاحب تلك الصلاة فهذه الصلاة باطلة، تقول لك وما وجه بطلان هذه الصلاة بهذا الغصب؟ أين أثر في الصلاة؟ أين أثر في حقيقة الصلاة؟ أين أثر سرقة المال في حقيقة الحج؟ ما الذي رفعه؟ هل رفع شيئا من المقاصد؟ هل رفع شيئا من الأفعال؟ الأفعال شيء خارج عن هذا الأمر، والجسد يعمل أعمالا مستقلة، فكيف يمكن أن يقال بأنه الطرف؟ هذه مدخل من مداخل نقاش في هذه المسألة، وهذا هو وجه تقريرها. ومن نظر في هذا الأمر بهذا السبيل عرف ما قد تقرر فيه. ثم قال قوله عصى، قال الإمام الحطاب الحج الحرام لا ثواب فيه وأنه غير مقبول، واعترضه الشيخ أبو علي المسناوي بأن مذهب أهل السنة أن السيئة لا تحبط ثواب الحسنة بل يتاب على حجه ويأثم من جهة المعصية، انتهى كلامه. قال الإمام ابن العربي من قاتل على فرس غصبه فله الشهادة وعليه المعصية، أي له أجر شهادته وعليه إثم معصيته. وإذا علم هذا فقول المصنف وعصى معناه أنه لا يثاب عليه كثواب فعله بحلال، فلا ينافي أنه يثاب عليه، وليس المراد نفي الثواب عنه بالمرة كما هو ظاهره وظاهر الحطاب. انظر البنان. نعم، هذه هي طريقة النظر في هذه المسألة، وهذا هو توجيه هذه الحكم. نعم، إذن خلاصة قولي أن غير طريق المسلك الذي اتبع هنا هو أنه لما وجدت الحقيقة وكانت قد استكملت شرائطها الشرعية نظر هل انتقض من ذلك شيء من حالة الظاهر والباطن، ووجد بأن كل ذلك قد استكمل وجوده، خلاص تقررت الأحكام التابعة لتلك الحقيقة، وصرف ذلك النهي إلى جهة أخرى حتى يجمع بين الدليلين في هذا المحل. هذا هو الذي يتمسك به في هذا الباب في جمع هذه المفردات. هذا الذي حج بالحرام، هل حج يغني عن حجة الإسلام؟ نعم، هو في حقه الحج غير واجب. نعم، قد يقال أن في حقه الحج غير واجب. نعم، وكيف قام غير واجب مقام الواجب؟ سبق ذكرنا ذلك، قلنا بأن من تكلف الذهاب إلى الحج وهو لا يقدر على المشي فذهب وتكلف ونجا وحج، أنه إذا دخل في الإحرام فإنه يصير واجبا عليه، وهذا ما يسمى به الفرض بالشروع أو الوجوب بالشروع. أشرنا لهذا، قلنا بأن الإنسان إذا كانت له حلفة ولكنه تجري به فسقط عنه الوجوب، فتكلف السفر بتلك الحلفة اكتسبها مسافرا تدخل في الحج، أن هذا الحج صحيح، وعينا وجدالك بنفس الحكم، وأنه شرع إذا دخل في الإحرام أصبح الحج واجبا عليه. مفهوم؟ هذا وجه تقدم بيان. ثم قال وفضل حج ولو تطوعا على غزو متطوع به أو فرض كفاية وعلى صدقة إلا في سن المصغبة، فتفضل حج التطوع إلا لخوف، فيفضل الغزو على الحج التطوع. التقابل هنا بين العبادات بحسب مرتبتها في الشرع أو بحسب المصلحة والمفسدة الشرعية التي تترتب عنها، ده هو المعيار. الحج في الحقيقة مرتبته أعلى لأنه فرض عين، وما كان فرض عين فهو أعلى لأنه خطب به كل مكلف، وهذا يدل على عناية الشارع به، وأنه من أركان الدين، وأن هذا الفعل متعلق بالنفس بذاتها وغير ذلك من الجهات التي قد استدل بها على أن الحج هو الأعلى هو الأفضل، أنه من أركان الإسلام وللشرع به عناية زائدة إذ جعله من أركان الدين وجعله مفروضا على كل عين، ثم إنه متعلق للنفس بالأصل، كل العبادات التي تتعلق بالنفس على التحقيق أعلى من التي تتعلق فقط بالحقوق والواجبات، هذا شيء معروف فصل في محله. إذن فإذا كان المرء سيذهب للغزو الذي ليس إلا غزو تطوع، فإن ذهب له للحج أفضل، لأن التطوع لأن الحج كما سبق أن ذكرنا مرتبته أعلى مقامه أشرف، ذلك قدم على الغزو. لكن هذا الغزو الآن يبقى على هذه المرتبة ما لم تشتد المصلحة التي ترجى منه، أو ما لم تشتد المفسدة التي تدفع به. فإذا كان هذا الغزو قد انتقل من حالة التطوع إلى حالة الوجوب فإنه حينئذ يكون الغزو أعلى، أن هذا الغزو كان في الأول ماذا؟ فرض كفاية، وبعدما صار واجبا صار فرض عين، ويصير ذلك ويصير كذلك بثلاثة أمور. الأمر الأول أن يهجم العدو بغتة على البلد، أن يهجم العدو على البلد، خلاص حينئذ ينتقل إلى ما يسمى في الفقه بجهاد الدفع، هذا لا يوجد فيه لا إذن من سلطان ولا إذن من الرجل المرأة ولا من الصغير الكبير للصغير، بل يجب على كل فرد أن يدفع عن بلده ويقاتل ولا ينتظر من أحد الإذن ولا الكلام ولا أي شيء، هذا يصبح فرض عين حينئذ ويخاطب به كل من يقدر على أن يدفع عن البلد. الثاني أن يعين السلطان أحد الناس للذهاب للجهاد، إذا كنت ممن قد ذكر اسمك في جملة من يذهب للجهاد فقد صار الحج حينئذ فرض عينين في حقك، جهاد فرض عينين في حقك. الثالث ما هو؟ كثرة الخوف، أن يكون الخوف قد اشتد بالناس لوجود أخبار فيها ما يدل على أن عدوا قد يهجم على البلد، فإذا وجد أحد هذه الأسباب فإنه حينئذ يكون الجهاد أفضل. والمعيار هو هذا الذي ذكر، فما كان في الأصل هو الفرض، احنا دائما كنضعنا على حج التطوع، فما كان في الأصل فرضا فتطوعه تابع لقيمته الأصلية هكذا، فإن كان فرض عين فهو أعلى، وإن كان فرض في كفاية فتطوعه تابع لمرتبته. لكن إذا أصبح ذلك الشيء الذي كان فرض كفاية فرض عين فإنه حينئذ يكون هذا أولى وأعلى في ميزان الشرع، ونقله من هذا من فرض الكفاية إلى فرض العين أكبر دليل على ذلك، فهذا متمسك من خلال. شيخنا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أي الأعمال أفضل فقدم الجهاد، قال جهاد في سبيل الله، ثم أخر الحج فقال حج مبرور. هذا يحمل على هذا الذي ذكر، يحمل على الجهاد الذي فيه هذا الذي ذكر، الجهاد الذي فيه هذه الشروط التي فيها نصرة الإسلام ودفع العداء إلى آخره. أما هذا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، فهل يكفي أن نستنبط الحكم من الحديث مع عدم مراعاة الأدلة الأخرى؟ مما يجب التدريب عليه في الفقه أننا إذا سمعنا من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ما أن نستجمع جميع الأدلة الأخرى التي في الموضوع، ثم ننظر حينئذ في جميع ما نصبه الشرع علامة على أدلته، علامة قوله دليل ووضعه دليل. فإذا نطق الشارع بالدليل النصي قال بأن هذا أولى، فلا بد أن ننظر من جهة أخرى إلى وضع الحج ووضع الجهاد، فإذا وجدنا أن الحج قد وضعه في المرتبة العظمى فهذا دليل لا بد أن نسوقه، الغفلة عن خطاب الوضع في مقام بناء الأحكام هذا يؤدي إلى النقص في استكمال الأدلة. ولذلك نظر إلى وضع الحج ثم نظر في وضع الجهاد، ورد في الحديث ما ورد، فلا بد من أن تحمل بعض الأدلة على بعض على طريق البيان، يخصص هذاك بوحدة بجهاد ويخصص الحج بجهاد الحج، فيخصص هذا الحج هنا بالتطوع ويخصص ذلك بالواجب. هذا هو الذي في الجمع بين الأدلة. واضح أن الحديث يحمل على الفرق، لكن بقي إشكال وهو في تقديم المالكية للتطوع لحج التطوع على جهاد التطوع. نعم، فما وجه هذا التقديم؟ نعم، سألنا لذلك، لأن حج التطوع ما هو؟ فرض كفاية. حج التطوع فرض ما هو؟ فرض كفاية، أليس كذلك؟ الحج في الجهاد في أصله ما هو؟ فرض كفاية. وتطوع الجهاد ما هو؟ تطوع واقع في فرض الكفاية. الحج فرض عين وتطوعه تابع له، والجهاد فرض كفاية وتطوعه تابع له في المرتبة، لأن فرض العين مقدم عند الجمهور على فرض العين. إذن فتطوعه يساوي، فتطوعه تابع لفرضه وتطوع هذا تابع لفرضه، في المنزلة الثانية مختلفة. نعم. قوله وفضل حج على غزو، والحاصل أن الصور أربع، لأن الحج والغزو إما فرضان أو متطوع بهما، وإما أن يكون الحج فرضا والغزو تطوعا، وإما عكسه. فإن كان الجهاد متعينا بفجأة العدو أو بتعيين الإمام أو بكثرة الخوف كان أفضل من الحج، سواء كان تطوعا أو واجبا، وحينئذ فيقدم عليه ولو على القول بفورية الحج. وإن كان الجهاد غير متعين كان الحج ولو تطوعا أفضل من الغزو ولو فرض كفاية، وحينئذ فيقدم تطوع الحج على تطوع الغزو، وهو الجهاد في الجهات غير المخيفة وعلى فرضه الكفائي كالجهاد في الجهات المخيفة، ويقدم المخوفة ولا المخيفة؟ إما المخيفة وإما المخوفة. إما المخوف فيكون اسم مفعول، مخوف يعني الذي يخشى منه أو يخاف منه، أو المخيف الذي يصدر منه الخوف، لا بد أن مخيف أو المخوف واحد منهم. ويقدم فرض الحج على تطوع وفرض الغزو الكفائي على القول بالفور، وكذا على القول بالتراخي إن خيف الفوات، فإن لم يخاف يقدم فرض الغزو والكفائي على فرض الحج. هذا حاصل ما في المسألة، وقد علم أن ثمرة الأفضلية تقديم الفاضل على المفضول في الفعل. نعم، واضح. إذا فقط نبحث عن جذور هذا التقديم فوجدنا أنه يرجع إلى هذا الذي ذكر، من أن ما كان فرض العين فهو أفضل مما كان فرض الكفاية، وأن ما انتقل من فرض الكفاية إلى فرض عين إذا قابله التطوع من فرض العين فهذا أفضل منه، وهذا هو المسار. وإذا تجاوزت هذا كله ونظرت في موجب هذا فتجد أن فيه المفاسد والمصالح الشرعية التي تتحقق بهذا الذي يقدم على هذا الذي يؤخر. إذن فترتيب الكلام هنا بين واضح. نبدأ أولا بالنظر في المتقابلين، ثم ننظر إلى معيار التقديم فنجد أنه هو اعتبار الشرعي ووضعه الذي وضع عليه هذه الأشياء، ثم نلتفت فننظر أيضا إذا أن تطوع هذا يتبع فرض هذا، ثم ننتقل فننظر إلى المصالح والمفاسد التي قد تطلب بذلك الفعل. هذه طريقة النظر في هذا الموضوع على هذا الذي ذكر من الترتيب. نعم. فضل الحج على صدقة مع بعض الخير. سيأتي مازال ما تكلم. نعم. وفضل أيضا تطوع الحج على الصدقة هكذا، لأن الصدقة ليست بواجبة وإنما هي من باب الإحسان، لكن هذا يمضى عليه إلى أن يغلب الجوع ويشتد بالناس المسغبة، فإذا ظهرت المسغبة واشتدت فإنه حينئذ تكون الصدقة أفضل من الحج. والمضار في ذلك على ما سبق ذكره، أن إنقاذ النفوس من الموت واجب شرعي، وحينئذ قد يكون إما من فرض الكفاية وإما من فرض العين، يكون من فرض العين، وفي كلتا الحالتين قد يكون أفضل من فرض من حج التطوع، لأن فيه الفرضية صفة زائدة عالية على التطوع، فهنا تقدم. نعم، المسألة كلها تمضي على ميزان واحد، ما فضله الشرع يقدم، فإن جاء سبب آخر قلب هذا الذي كان مفضولا إلى فاضل يصرف إليه الحكم فيقدم. هذه الطريقة المتبعة وهي واضحة جلية. نعم، وغير اللي بغينا ننبه عليه هو أن الأدلة التي تكون مهملة هي هذه الصفات التي يضعها الشرع وتسمى ويمكن أن تدرج تحت خطاب الوضع، هذه الصفات التي هي أدلة شرعية والناس لا يلتفتون إليها في الغالب، مما يؤدي إلى فقد أدلة شرعية وعدم الاهتداء بها في بناء الأحكام. رأى هذه الصفات رأى أدلة شرعية، اعتبار الشرع للشيء اجعله فرض عين، هذا له دليل، وطرو وصف من الأوصاف على الشيء الذي كان مفضولا فصار فاضلا، هذا الصفاء راه دليل شرعي، وهكذا يمضى على هذا. إذن فما ينبغي أن يكون الالتفات إليه أكثر هو هذا الذي أهمل في بناء الأحكام، هذا هو اللي كيهم أكثر، لأن في هذا الزمان كثير من هذه الأدلة لا يلتفت إليها، لا يعترفون بها ولا يهتمون بها، حتى إذا قررت مثلا الصلاة على الطريقة التي قررناها والحج على الطريقة التي قررناها به وقلنا خلاص سيدي الحقيقة الشرعية حصلت، مع الناس الحق أننا نسقط الحقيقة الشرعية، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم في أكبر حقيقة شرعية في الوجود يبني عليها الأحكام ويمنع، وقلوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلاص حقيقة الشرعية صدرت من الشخصي، نبقى عندنا إلا أن نحكمها لا نلتفت إلى شيء آخر، وهكذا ما دام أنها قد تحققت هذه الحقيقة ثبتت جميع الأحكام. إذا أردنا أن نقول بأن هذه الحقيقة لم تثمر خصنا نجيب الخلال فيها، الخلال الذي فيها، ما كان الخلال صافي سمعا وطاعة، لا يمكن أن يكون وراء ذلك إلا الطاعة والاتباع. خلاص ما قال من من تفتو دبا في القضاء أشنو كيدار، يكون دبا هذا الشيء تعرف أن هذا ظالم وهذا مظلوم، ولكن الظالم عنده البينة، الظالم عنده البينة والبينة مكتوبة حجة، ماذا عليه أن يفعل؟ هذه حقيقة تثبت بها الأحكام الشرعية، ماذا غيدير؟ غيحكم بالبينة، سيحكم بالبينة ويخضع له، ولا يمكن أن يحكم بعلمه كما هو معروف في المذهب، راه عارف أنه مظلوم وعارف أن هذا ظالم، لكن هذا عنده البينة، الحقيقة التي عليه يعتمد في الحكم ظهر، لم يطمئن إلى الحكم، ولكن ملزم بأن يبني الحكم على هذه الحقيقة التي أمام عينيه، شنو غيدير؟ وهكذا في الفقه سن أتى بالشيء بتمامه وتحققت الحقيقة، ماذا عليك أن تفعل؟ أن تثبت الحكم الذي يقتضيه وتخضع لما يكون عنه من حكم. شيخنا سؤال، إذا حج إنسان حجة الإسلام وصحت، هل الأفضل له أن يحج تطوعا مرة أخرى أو أن يتصدق على شخص يمكنه من حجة الإسلام؟ وفي الحقيقة أن هذه لا تخرج عن مفهوم الصدقة، هذا الشيء الذي يعطيه ليذهب به إلى الحج ما ليس إلا صدقة، ليس له مفهوم آخر حتى يقال بأن عنده مزية ولا كذا، لأن رب إنسان تتصدق عليه فتنقذ النفس البشرية من الهلك، فهذه أعلى من الحج في الأجر والثواب. إذن فهذا ما هذا الفعل ليس إلا صدقة، وكونه سيذهب بها الحج لا يخرج عن مفهوم الصدقة، هذا هو الصدقة. ودب متى يكون مصلحة الأمة ومتى يكون الحج مصلحة فردية؟ ولكن العبادة الفردية أليست أعلى من العبادة الجماعية التي تتعلق بمصلحها هذه الناس؟ نعم، إمام الحرمين وابن القشيري عندهم ميدون إلى أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين، هذا معروف، قرر ذلك. وهذا الذي ذكره من أن هذه المصلحة عامة تنفعه وتنفع غيره، الجمهور لا يقبلون ذلك، يقولون بأن ما اعتنى الشرع به وجعله مفروضا على كل فرض هو الأعلى، بدليل أنه يعذب عليه ويتيب عليه وأقام عليه الدين. إذن فهذه الجهة قد يلتفت إليها، لكن الراجح أن ما تعلق بالعين هو الأعلى وهو الأفضل. وفضل ركوب في الحج على المشي لأنه فعله عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة كما هو معروف وروي عن جماعة من الصحابة كما في حديث جابر، وكذلك في حديث ابن عباس، وفي حديث عائشة، وفي حديث أبي الطفيل، على كل حال هذا الأحاديث سردتها سردا، لكن يمكن أن تتأكدوا من حالها. الحديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حج راكبا وطاف وهو على بعيره، وكان يستلم الأركان بالمحجان، إذا وصل إلى الركن استلمه بالمحجان، هكذا صلى. وذكروا مثل ذلك أيضا في سعيه، لكن هل كان في سعيه راكبا أو كان في بعضه راكبا وفي بعضه ماشيا، اختلفت الرواية، لكن مما لا خلاف فيه أنه حج راكبا. وفي جميع مناسك في الحج قالوا بأنه قد روي أنه كان راكبا. ثم للناس في هذا الحديث محامل، فمنهم من حمله على أنه كان مريضا، وهذه ترجمة البخاري، أظن البخاري ترجم على ذلك بأنه باب من حج وابتدى مريضا ما شابه ذلك، حديث فيه أنه ما يدل أنه كان لا يستطيع أن يطوف أن يحج ماشيا. وبعضهم قال بأنه لم يكن الأمر كذلك، وإنما كان الركوب ممكنا له عليه السلام من أمور. أولا لأن هذا يمكنه من أن يراه الناس ويقتدون به ويسألونه عن أمور حجهم، ثم إنه أليق بما فيه من الراحة وسكون النفس إلى آخر ما ذكر فيه من الفوائد التي تتعلق بالحج راكبا. هذا كاع ما تسمع فيه اليوم، نبغي الزوف في محفة وصف، أما أنت حج وأنا راكبا تخليهم يجمل البيت له الحرام ولا شي موتور ولا شي سيارة ولا قياسا، فعلا كنت في الموتور يكون لك شي سريع. وكل حين يديروا فيها السعادة السنة ودي حين سعيدوها يدو صحاب الموتور فوق يحيى أن السنة وشنا لسنا سلا حج راكبا ونريد أن نحيي هذه السنة، خلاص ما عادش ندخل الجمال ولا الحمير، اجمل غير بشريت هذا الموضوع. وفي الحقيقة هذا الشيء مهم، هذا الشيء خاص هذه السنة ترجع، هذه السنة إذا رجعت ستكون إن شاء الله تعالى من باب إحياء السنة، ومن أحيا سنتي حلت له شفاعتي إن شاء الله. إذا مشيت الحج دي معك شيء بشريت وطلع فوق المسجد فوق ما هذا، ونحن نحيي السنة النبوية حجنا باسم راكبا. خلاصة الكلام أن الحج راكبا هذا من حقيقة في ذلك الزمان، لأنه عليه السلام حج راكبا، هذا هو الذي ذكر في الحج. والناس فسروا هذا الفعل وأولوه بتفسيرات مختلفة، ولكن مما لا نزع فيه أنه حج راكبا. أما من قال بأنه طاف وأنه رمل وأنه كذا فما في الصحيح أصح، وهذا الذي ثبت هو الذي يتمسك به، ولذلك قال بأن حج الإنسان راكبا أفضل. وفضل مقتب على ركوب المحمل والمحفة، والقتب رحل صغير على قدر السنان. نعم، هكذا حكي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حجا على بعير، كان زميلته، ومعنى أنه زميلته أنه محل زاده، أنه من المعروف أنهم في حالة السفر كانوا يتخذون بعيرا للركوب وبعيرا يحمل وناقة تحمل الطعام، فتسمى الزاملة هي التي تحمل لهم الزاد هكذا. لكن هو نفس البعير الذي ركبه هو الذي يحمل له الطعام وفيه زاده وفيه كل ما يحتاج إليه، وكان حين يطوف على هذا الجمال الذي في هذا الحال هكذا قرر. وهذا الذي حج عليه نفسه كما في الحديث وسيأتي الكلام عليه أنه حج على قطيفة قالوا بأنها فيها أربعة قدوها أربعة طرات فيها رتاتة، قالوا على قطيفة رتين وقيمتها كما قالوا أربعة طرات هكذا قالوا. ثم قال في آخر كلامه وهو يدعو الله ماذا قال؟ اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. هذا الحديث في الحقيقة رواه ابن ماجه والترمذي، ظنه لا ابن ماجه والترمذي وبعضهم ضعفه، وهذا هو الذي يظهر من حاله. وشوف البخاري، هل هذا الحديث في البخاري؟ يا معشر أهل الآثار والأخبار، هذا الحديث رواه ابن ماجه ورواه كذلك الترمذي، خرجوا في الترغيب والترهيب على ما أظن، وهو في الحقيقة فيه ضعف ويبقى في هذا الضعف إلى يوم الدين. نعم صححه بعض المعاصرين، ولكن تصحيحة أهل هذا العصر فيها مقال لا نأخذ بها ولا نعتبرها ولا نعرج عليها، لأننا عندنا عقيدة في هذه المسلك سنبينه في محله للأدلة والبراهين، عقيدتنا في رواة الحديث وأهل الحديث في هذا العصر هي عقيدة كسيد عقائد عند البشر. نعم شيخنا، تفضيل الركوب في الحج قصد به أيضا الحج في المناسك. نعم، فهل هذا خلاف المشهور أم هو المشهور نفسه؟ لا يبدو أن هذا هو الذي عليه الجمهور، لما تقدم ميارة ذكر بأن من حج راكبا عليه الفدية. من؟ ميارة. ميارة؟ على ابن عشير وغيره. من حج راكبا عليه الفدية. أين ذكره ميارة؟ من طاف راكبا عليه الفدية. طاف؟ إلا لعذرين. نعم. هذا عجيب. الأصل أن هذا مستحب ومطلوب، فكيف يكون فيه الفدية؟ إذن هذا القول يجب أن يرجع. قوله وفضل مقتب أي ركوب على قتب، فقد حج عليه الصلاة والسلام على قتب عليه قطيفة وهي كساء من شعر تساوي 4 دراهم، وقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. على كل حال الحج مبني على الابتذال وعلى الخشوع وعلى وعلى وعلى، لأن هذه من ملة إبراهيم، ودارسون لما يسمى الآن بتاريخ الأديان والذين يتكلمون مثلا في ثقافة الأمم وكذا يقولون بأن الإسلام لما جاء أكد ما عليه كفار قريش من تقديس تلك المواضع والإبقاء على جملة من أفعالهم التي كانوا يتنها في الحج، وهذا دين على الإسلام لم يأتي بشيء. الإسلام أكد ملة إبراهيم، ماشي ما يفعله القريش، ماشي قريش، ما عنده علاقة بقريش، هذه أمور ورثت من زمان إبراهيم لأن هذا بلد إبراهيم، وكان إبراهيم قد سن هذه الأمور وتركها للناس وورثها الناس تبعا وأخلوا بها وحرفوها لما عرف من أن البشرية ميالة إلى الوثنية، وهذه طبيعة إنسانية يجب على الجميع أن يعرفها، أن الإنسان ميال إلى صنع الآلهة بدل الإله الحق، هذه طبيعة إنسانية في جميع مراحل التاريخ. فإذا مضت فترة ولم يوجد من يصحح الأمر فإن الإنسان ميال إلى هذه الطبيعة، سواء في ديار العرب وفي غير ديار العرب، هذه طبيعة. فأبدوا أمورا غيروا بها هذه الأشياء التي تركها إبراهيم، ولما جاء الإسلام رد الأمور إلى نصابها. وما بني على هذا التأكيد وعلى هذا الإبقاء الذي ثبته الإسلام لهذه الأشياء، ما كتب فيه وما بني عليه من الناس كثير ينتقدون به الإسلام، حتى إنهم يعتبرون أن الدوران بالبيت الحرام هي من بقايا الشرك والكفر، وقد كتب بعضهم في ذلك كتابا، وفي امرأة كتبت شيئا عن هذا الموضوع وقالت بأنهم كانوا يقدسون حجرا وأن هذه من بقايا الوثنية. وتلك المرأة معروفة، غردت كلماتها وغربت كلماتها، أنجدت وأغورت، لأن كما هو معروف أن احنا الحاجة اللي تكون ضد الدين راها كيديروا فيها المصباح وكيديروا لها الضوء مزيان وكيصفطوها كتضوي في السماء، وهو ما يسمى بالنجوم. كتعرف النجوم أنك كانت شي حاجة دابا اللي فيها على سنجية الدين كيديروا فيها الضوء بزاف بزاف بزاف وكيضخموها وكيطلعوها في السماء باش تبقى تما، بس نجوم، نجوم الفن، نجوم المسرح، نجوم نجوم نعم النجوم. هكذا طبيعة المعرفة في هذا الزمن، وهكذا طبيعة الصراع. معروف هذا المقال التي كتب في المسائل التي بقيت في الحج، ثم جاء الإسلام فثبتها، البعض يقول بأن من بقية الوثنية وأن الإسلام لم يأتي بشيء، وكثير الكتب التي كتبت في هذا الموضوع وهو ترجمت إلى لغات وأعطيت عليها الجوائز وأصحابها محميون وإلى آخر ما هنالك من هذه الأشياء. واللي كان كاين غوص بزاف في هذه القضية ديال الطوف هي من؟ تعرفونها؟ من؟ لا تنقضوا الوضوء بعد ذلك بلاتي ما عاديش نخسر الوضوء. شكون هي؟ سميتها؟ ها؟ ها؟ كتعرفها؟ نوال سعدوي. نوال سعدوي نعم، هي التي قالت ذلك وكررته وجاءت إلى المغرب وكررته فيه وكررته في كل مكان، كتبت فيه هذه الأشياء وكتبت. الغريب الغريب الغريب أن هذه الجماعة الدينية الآن إذا اشتغلوا بالعمل يشتغلون ببعض الأمور التي بينهم، والسواك إلى الأمام ولا السواك إلى الأفاق، واش غادي نتسوكوا بأي عجل؟ لا بد من عجل الأراك. بينما عندما يحركون الخطوط تقع الهجومات من جميع الجهات من الملحدين، ثم ينتكسون ويرجعون إلى جحورهم ليبحثوا عن مسألة أخرى صغيرة يشعلوا عليها النار. إذا كان الإنسان يريد أن يدافع عن الدين فليدافع في الخطوط الأمامية، وليكون حيث يكون النار وحيث يكون الرصاص، لا أن يختبئ وراء الأكمة كاو كاو كاو كاو كاو كاو. اذهب إلى حيث تدر المعركة. يحتاج المسلمون الآن إلى جملة من الشباب الذين يتكونون تكوينا كلاميا جديدا، هذا سيكون من فروض في عرض العين. من آنس من نفسه الميل إلى قدرة في التفكير في المعقولات فإنه يجب عليه أن يطلب هذه المعارف حتى يكون داريا بخطوط النقاش ومسالك النظر بالقدرة للدفاع عن عقيدة الإسلام. الإسلام لا يمكن أن يدافع عنه بالنصوص، ولا يمكن أن يدافع عنه بالقصص، ولا يمكن أن يدافع عنه بالحديث، ولا بآية القرآن. الإسلام يجب أن يقع مرة أخرى تجريد العقول من أجل التناطح في المعقولات على أعلى مراتبها وبجميع أزواتها. فإن لم يقع ذلك اكتفى الناس فقط بهذا النوع من الانكسار ومن الرجوع إلى الوراء، فإن العابثون سيعبثون بما لا يحسنونه، بما لا يعرفونه، وهو المعقول. المعقول هذا الشيء الذي له ثقل كبير في صنع المعارف. فسي الإنسان يبقى يتسنى واسمه ضروري أن يكون هذا موجودا. ومن مشاكل التي تقع هذا فقط نختم بهذا الكلام أنه يخرج الإنسان لم يتعلم طرق الجدل ولا كيف يبني المقدمات المنطقية في النزاع، ثم يأتي ملحد عابث متمرس فقط في المراوغة، ثم يناقشه أمام الناس وينقل هذا للناس، ومن سمع مثل هذا سيظن بأن الدين ضعيف. ليسمع هذا النقاش يقول لك الدين ضعيف، أسيدي الدين ما يقدرش يجاوب هذاك الملحد، رجب لهم قصة كذا وجاب لهم الجزئية الفلانية وجاب لهم كذا، وذاك لم يستطع أن يجيب. لماذا أصلا تناقش الفروع في مسائل الأصول؟ واش كاين شي متكلم في الدنيا اللي غادي يدخل معك الجزئيات؟ عمرك شفتي شي متكلم كينقص الجزئيات مع المخالف العقيدة؟ ماشي هذه هي البلادة؟ لا، لماذا تزوجنا عائشة وهي صغيرة ومسكينة، كانت صغيرة كانت كتلعب وتزوج بها كذا، هذا ما يناقش معك، ما يناقش معك الجزئيات أصلا، هو راه كيمشي الأعم والأشياء كيبدا من أول الوجود. واش ما عرفتش الطريقة ديال المناقشة العقلية في الكون؟ راه ما كيناقش معك هذاك الشيء، كاع داك الشيء اللي كتناقشوا معك اعتبرك أنت بليد ما كتفهم والو في الفلسفة، كيمشي أعم شيء إلى الوجود، كيمشي الوجود تما كيبدا النظر ديالو. كيدير ليه تقسيمات وكيبدا كيقسم في العوالم، وما تقدرش ابدا انك توقفو، لان هذيك هي حرفتو، واي مكان دخلتي فيه كيدير فيها مطبات، كيدير فيها الوسائل باش يوقعك في الحفار، هذه هي صنعتو والجدال، ويقدر يلعب بك كما يريد. ان هذا راه كان معول، كان مستعد جميع المسائل التي سيجرك اليها. هادشي الدري دابا دري صغير قال لك انا كنقرا كذا وجيب كيهضر في الامور الخطيره بحال هادشي دابا، هذا راه مضر، والشباب راه كيحسوا بان الدين ضعيف. تكونوا شويه في المعقولات، قراوا شويه المعقولات وتكونوا منها مزيان. يبغى يناقش خصو يناقش على منهج، هذاك راه غادي راه غير كيجرو كيطلب منه الاجوبه وكيطلب منه الاسئله، راه ما يناقش معك. واش كاينك انت شي متكلم كيناقش معك الظنيات؟ واش كاين شي واحد في علم المعقولة كيناقش الظنيات؟ تحتمل وتحتمل وتحتمل وتحتمل، هذه هي المناقشة الكلامية؟ أبدا ما يناقش معك ذاك الشيء. القطعيات والفروع ديال القطعيات تيقول لك تسلمها ولا ما تسلمها، تلزمك خلاص انتهت القصة، ما يهدرش معك ذاك الشيء. هذا ضعف كبير في هذا الشيء دابا ديال دابا كيقول لك لا انتم تجنبوا علم الكلام وكوك الفلسفه وكوك المنطق وكوك المعقولات وكوك وك، مالك هاد الدجاجه قا مالك؟ اش غادي يدير لك هاد المعقول؟ اش غادي يدير لك؟ زعما الدين انت كتخاف منه؟ ولا راه الدين معجول مع الانسان السي اصلا؟ شنو هو الدين؟ راه الدين راه ماشي التدين، راه الدين خصك تعرف الحقيقه ديال الدين عند النظار في قيمه الانسان وبنيه الانسان. راه الدين معجون مع الانسان، معجون يعني ملي تخلق عجنوه معاه، معجون فيه. ولذلك الدين هو الانسان والانسان هو الدين، ما يتفكش عليه. وما كتعرفش شنو هو الدين؟ الدين عنده شنو هو؟ الوضوء، الصلاه، هذيك لها تجليات والتدين، تجليات قوه باطنيه. الانبياء كيجيو كيحيوها وكيضبطوها، كتسمى هذاك الفطره. ملي كتجي كتناقش هذا الموضوع تيتسنى هو ان الدين هو يشهد السبع. هذه المسائل يجب ان تدرس دراسه عميقه، ويجب على طلبه العلم الشرعي ان لا يتركوا هذا المجال لمن لا يحسنه. راه الامور راه ماشي الدين هو اللي ضعيف، ماشي الغريزه هي اللي ضعيفه، ماشي تكون وجب التعبير الناس الاخرين تحشرهم في امور تافهه وبالعاطفة الدينية وبداك الاندفاع وبداك الرغبة في الخير كيبقى كيهضر. وبالله عليك دابا كان واحد كيهضر مع واحد الملحد قال ليه اتقي الله اتقي الله يا ري اتقي الله واتقي الله، ما هذا الذي تقول؟ اتقي الله اتقي الله، انت في المسجد، انت كتوعظ في المسجد ولا فين؟ لبسة المتكلم حينما يلبسها خصك تعرف بأن جوهره هو التجريد، ما يقبلش أبدا أنك تمثله نهائيا، تدرس معك المجردات، وما كيعرفوش هما ان الدوائر ديال التفكير ديال المتكلمين راه كتكون على ادوار مختلفه، لكن الدائره اللي هي بسيطه، وكاين الدائره اللي هي داخلها، وكاين الدائره الاعم بحسب النوع ديال العقائد اللي عنده في العوالم. كيعرف واش كيمن بالمجردات، لكن كيمن بالمجردات شحال فيها من قسم، شنو هي الخصائص ديالها، هذيك الدائره راه كتصنع بهذيك العقيده. هذاك راه ملي كيفكر راه ما كيفكرش فيما تفكير تفكير اوسع، والاخر اللي عنده عقيده اخرى راه كيتفكر توسيع دونه. ولذلك في المساله ليست بهذه التصورات السديانيه التي تبدو في اول النظر، هذا راه مضر بالدين. هذا فقط قالوا لي يقولوا، قلت حيت شفتوا لي بعض الناس بان بعض الشباب يقتحمون هاد المسائل هذه بدون تكوين، مما يؤدي الى ان الناس كيعتقدوا بان الدين هو الضعيف، بينما الدين شيء اخر من يفهمه. نكتفي بهذا القدر.